فلا هادي له. صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة لحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 54 من دروس السيرة النبوية الزاكية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تقص علينا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه. والحديث في صحيح البخاري وغيره. وأبدأ من قولها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، والحرة هي المكان الذي تكثر فيه الحجارة السوداء التي سودتها حرارة الشمس. قالت: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا إلى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي في وقت شدة الحر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، هذا رسول الله متقنعا أي مغطيا رأسه، قد أقبل إلى بيت أبي بكر. وقد ذكرت في أول الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت بأن النبي كان يذهب إلى بيت أبي بكر غدوة وعشية، غدوة وعشية. فالرسول يذهب إليهم اليوم في ساعة لم يذهب إليهم فيها من قبل. قالت: فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر، أو والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. وتوقفت عند هذا السؤال: ما هو هذا الأمر؟ قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك، أخرج من عندك. الأمر يحتاج إلى سرية ويحتاج إلى تكتم شديد. فلقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة خطة محكمة دقيقة: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. وفي لفظ في غير البخاري قال أبو بكر للنبي: لا عين عليك، أي لا جاسوس عليك، اطمئن. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله بأبي أنت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه قد أذن لي في الخروج، فإنه قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني الصحبة، يعني الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يا لها من كرامة. فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم الصحبة. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتين، خذ إحدى راحلتين هاتين. فقال رسول الله: بالثمن. وقد يسأل طالب علم النبي لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالثمن، مع أن الصديق قد أنفق ماله كله على رسول الله. والجواب أن الهجرة عبادة من أشرف العبادات، وقد أراد النبي أن يكون الأجر كاملا غير منقوص، فأصر أن تكون الراحلة من ماله لا من مال أبي بكر رضي الله عنه بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، بفتح الجيم، فجهزناهما أحث الجهاز. أحث الجهاز أي أسرع الجهاز، أي جهزنا الراحلتين تجهيز مسافر على وجه السرعة. فجهزناهما أحث الجهاز، فصنعنا لهما سفرة في جراب. السفرة هي الزاد، الزاد يوضع في الجراب، يطلق على الزاد في الجراب سفرة. تقول: فجهزنا أو فصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قطعة من نفاقها فربطت به على فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها. وفي رواية أخرى جميلة في صحيح البخاري قالت أسماء: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. اسمع عشان تعرف أن الخير والتوجيه من الصديق أصلا، وهذا ما تعمدت أن أذكره لأبين لكم أن أسماء ما ترعرعت إلا في بستان الصدق في بيت أبي بكر. تقول أسماء رضي الله عنها: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. فقال: فقلت لأبي بكر رضي الله عنه، اسمع، فقلت لأبي بكر رضي الله عنه: ما أجد شيئا أربط به إلا نفاقي، ما أجد شيئا أربط به إلا نفاقي. والنفاق هو الرداء الذي تشده المرأة على وسطها، أو هو الرداء الذي تضعه المرأة على جسدها وتربط عليه شيئا من الوسط وتجعل أعلاه على أسفله. هذا النفاق كان زيا معروفا للمرأة في جزيرة العرب. تقول أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: يا أبا بكر، تقول: لا أجد شيئا، ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال الصديق، اسمع، قال الصديق: فشقيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. قالت: ففعلت، فلذلك سميت ذات النفقين. إذا التوجيه من الصديق. وهذه الزهرة الجميلة المتفتحة ما تفتحت إلا في بستان التوحيد والإيمان، وما ترعرعت إلا في بستان الصدق. فأبوها من تبوأ ذروة سناب الصديقية في الأمة بلا نزاع رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: فربطت به، أي أسماء، على فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله وأبو بكر بغار في جبل ثور فمكث فيه 3 ليال. وفي لفظ في البخاري: ف فكما فيه ثلاث ليال، أي اختفى فيه رسول الله وصاحبه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. تدبروا التخطيط والتدبير. جبل ثور في الجنوب المتجه من مكة إلى المدينة يتجه شمالا، لكن النبي وصاحبه اتجه جنوبا، لأن النبي علم أن المشركين سينقبون بين الصخور وحبات الرمال وفي قلوب الجبال والكهوف في كل طريق يؤدي إلى المدينة ناحية الشمال، فاتجه النبي جنوبا غاية في الإحكام والتخطيط والدقة. ومكث ثلاث ليال لأنه علم أن البحث سيكون شديدا في الليلة الأولى، لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار، سيخرج أبو جهل بالأحياء بل وربما بالأموات يجرون أكفان الخيبة والهزيمة يبحثون عن النبي وصاحبه في كل شبر من الصحراء، ثم تهدأ حركة البحث في الليلة الثانية مقارنة بالليلة الأولى، ثم يشعر القوم بالقنوط واليأس في الليلة الثالثة، فحينما تهدأ حركة البحث ويمل المطاردون من الحصول على النبي وصاحبه، إذن فلينطلق النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبه إلى حيث شاء الله وأراد. تخطيط دقيق. وتدبروا معي ما أريد أن أصل به إليكم الليلة في درس من أغلى الدروس التي يجب أن تتعلمها الأمة الآن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فليست الهجرة كما ذكرت انتقالا من موطن إلى آخر أكثر سعة ورغدا ورخاء، وليست الهجرة انتقالا موظف من وظيفة إلى أخرى، وإنما الهجرة تضحية وبذل لدين الله تبارك وتعالى، وانتقال من الدنيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى إلى الآخرة، فهي من أعظم العبادات. حتى قال النبي كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إليه. العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إليه. فالهجرة شأنها عظيم وخطرها جسيم. تقول: فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، اسمع، وهو غلام شاب ثقف لقب. الله الله، شايف صفات الشباب؟ هذه صفات عبد الله بن أبي بكر. ولا حرج، يزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى عبد الله هو الصديق، والذي ربى من ربى عبد الله هو المصطفى وكفى. تقول: يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه، وهو غلام شاب ثقف لقم. ثقف أي حاذق، لقم سريع الفهم، رجل نبي ذكي المعي، يلتقط الأمور أو يلتقط ما بين السطور، ليس بليدا ولا أبلها، وإنما هو شاب حذق لقن فاهم سريع الفهم، يبيت عند رسول الله وصاحبه وأبيه، يبيت عندهما بالليل، وقبل الفجر ينزل من الغار إلى مكة، فيصبح بين أهل مكة كالبائت فيهم، كمن بات فيهم بليل، فيسمع من أهل مكة ما يقولون وما يخططون له في حق الرسول وصاحبه، ثم في الليل يذهب مرة أخرى إلى الغار ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وعد أذناه، ليتخذ النبي ما يتخذ من قرارات في الهجرة وفق دراسة أو خطة مدروسة ينقل خيوطها وأصولها إليه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وعن نبيه. تدبر هذه النقاط. تقول: يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقم أي حذق سريع الفهم، فيدمج من عندهما بسحر، يدلج من عندهما بسحر ينصرف قبل أن يبزغ الفجر الصادق، قبل أن يبزغ الصباح، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، أي كمن بات الليل معهم، فلا يسمع أمرا يكتادان به، وفي لفظ في البخاري يكادان به، أي لا يسمع أمرا من خطة قريش التي تخطط بها للقبض على النبي وصاحبه حيا أو ميتا إلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. قالت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. طيب، هذه واحدة. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم. يا الله، لا أجد لبيت أبي بكر مثيلا في الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليه. بيت الكل فيه يعمل لدين الله، الرجل يعمل فيه للدين، البنات يعملن فيه للدين، الولد يعمل فيه للدين، حتى الراعي في بيت أبي بكر يعمل للدين. بيت لو وجدت الآن في الأمة مجموعة قليلة من البيوت التي تحاكي بيت أبي بكر، والله لنصرها الله. قل من يعمل الآن لدين الله مثل ما عمل الصديق، قل من يوظف كل ما يملك من طاقات وإمكانيات لخدمة دين الله جل وعلا. لو وظفت كل ما تملك لدين الله لرأيت أمة غير الأمة، لرأيت حالا غير الحال، لرأيت واقعا غير الواقع. إننا نعيش زمانا عز فيه البذل ونظرت فيه التضحية وقل فيه العاملون بصدق لدين الله. إن الأمة التي تزيد الآن على المليار تحتاج إلى من يحرك هذه الدماء الراكدة، تحتاج إلى من يجيش فيها هذه الطاقات الهائلة، تحتاج إلى من يفهم الأمة حقيقة التوكل على الله، لتوظف الأمة ما حباها الله به من أسباب مع صدق اعتماد القلب على الله. وإلا فوالله لو فعلت الأمة ذلك وحققت التوكل كما حققه سيد المتوكلين يوم الهجرة لانتقلت من حالة الذل والهوان إلى حالة العزة والسيادة والكرامة التي أرادها لها ربها جل وعلا وأرادها لها نبيها صلى الله عليه وسلم. بيت الصديق كل ذرة فيه وظفت للدين، كل طاقة فيه استعملت للدين، الرجل، المرأة، البنات، الولد، حتى الراعي الذي يرعى أغنام أبي بكر يوظف بأغنامه للعمل لدين الله تبارك وتعالى. فعبد الله بن أبي بكر يبيت مع النبي في الغار، ثم قبل الصباح يرجع إلى مكة ليسمع الأخبار، ويذهب مرة أخرى إلى النبي في الليل ليخبره بما وعد أذناه. عامر بن فهيرة يرعى بأغنام أبي بكر ليذهب قريبا من الغار في الليل فيحلب لهما اللبن. تقول عائشة فيبيتان أي النبي وصاحبه في رسل، أي في لبن أغنامهما أو في لبن أغنام أبي بكر على وجه التحديد، لا إله إلا الله. فيبيتان في رسل، اللبن عبد الله بن رضي ينقل الأخبار في الغار. خطة عجيبة حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني حتى يصرخ عامر بن فهيرة في الأغنام فتنطلق بعيدا عن الغار بغلس قبل أن يلتفت وأن ينتبه إليه أو إلى أغنامه أحد من المطاردين. والنعيق هو صوت راعي الغنم على الغنم حينما يصرخ فيها لتسير، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله، خلي بالك، واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلا من بني الدين وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالطرق والدروب، رجل يعرف الدروب في الصحراء، مع أنه كان على الشرك، قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمنا فدفع إليه راحلتيهما، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3 ليال، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قف معي أيها اللذين وتدبر هذا المشهد الراقي من مشاهد التوكل على الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة حقيقة التوكل. أنا أسأل وأقول: ألم يكن الله تبارك وتعالى قادرا وما زال سبحانه على أن ينقل رسوله وحبيبه المصطفى من مكة إلى المدينة كما نقله ليلة الإسراء من مكة إلى الأقصى إلى السماوات العلى؟ ألم يكن ربك قادرا على ذلك؟ بلى، وعزة ربنا كان قادرا وما زال جل وعلا. إذا لماذا هذا؟ ليعلم النبي الأمة حقيقة التوكل على الله، وأن التوكل على الله ليس كلمة ترددها الألسنة، أنا متوكل على الله، دون أن يأخذ بالأسباب ودون أن يصدق قلبه في الاعتماد على الله. فما أكثر الكذابين في الأمة في التوكل، ما أكثر من يدعي التوكل وهو كذاب. فالتوكل على الله كما قال ابن القيم هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، وهو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. تدبر لتتعرف على قيمة التوكل، وهو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، قال: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. تدبر هذا الكلام النفيس: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. كلام النفيس. نعم، حاضر. قال: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، لأن سنة النبي هي الأخذ بالأسباب. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. فلنتدبر هذا لنرى كم فرطت الأمة الآن في حقيقة التوكل على الله. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي، أي لا يتركن الأخذ بالأسباب. ومن أروع وأجمل وأجل ما قرأت في هذا الباب للإمام القيم ابن القيم رحمه الله، قال، وتدبر ما قال لأن كلامه يحتاج إلى تركيز عال جدا، فلقد ضل من ضل بسبب سوء الفهم في هذا الباب من أبواب الإيمان وفي غيره من الأبواب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده. الله، ركز معايا، لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده. ما ينفعش تحقق التوكل وتوحيدك معلول، ما ينفعش، مش هتقدر. لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده. فحقيقة التوكل توحيد القلب. فحقيقة التوكل توحيد القلب. والله يخلي بالك، قال: فإذا تعلق القلب بغير الله فتوكله معلول. فإذا تعلق القلب بغير الله، ها انت متعلق بإيه؟ بفلان الفلاني صاحب المنصب عشان خالك او عمك او معرفة، متعلق بالمال، متعلق بالشهرة، متعلق بالجاه، متعلق بالسلطان، متعلق بالوظيفة، متعلق بالعزة والاولاد وانت من عيلة كبيرة، خلي بالك انت متعلق بإيه؟ قال: فإذا تعلق القلب بغير الله فتوكله معلول مدخول. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص توكله على الله بقدر التفاته وتعلقه بغير الله. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق، لكن رفض الأسباب عن القلب لا عن الجوارح، فيكون منقطعا عن الأسباب متعلقا بالأسباب، أي منقطعا عنها بقلبه متعلقا بها بجوارحه. يا الله، كلام غالي، مولو تاني وركز. مفيش تعارض، لازم فعلا تنقطع عن الأسباب ولازم تتعلق بالأسباب، مفيش تعارض. تنقطع عنها بقلبك وتتعلق بها بجوارحك. ما انت تاخد بالأسباب، لكن اعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. هذا هو التخلص من الأسباب قلبا، والتعلق بالأسباب عن طريق الجوارح، أن تعد الطعام وأن تأكل الطعام إن كنت جائعا، وأن تقاتل بين ذرعين إن كنت في الحرب، وأن تدخر قوتا لأهلك فلقد فعل ذلك رسول الله سيد المتوكلين، وأن تأخذ بأسباب السفر وبأسباب الحيطة والحذر كما فعل رسول الله في الهجرة. هذا لا يقدح في التوكل، بل هذا معتقد أهل السنة في التوكل، أن تأخذ بالأسباب وأن تنفض قلبك من التعلق بالأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب تبارك وتعالى. قال ابن القيم: لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده. فحقيقة التوكل توحيد القلب. فإذا تعلق القلب بغير الله فتوكله معلول مدخول. ممكن تبقى طالع الصبح ورايح تقدم اوراقك الوظيفيه ومعك كرت من فلان، وهذه الشفاعه يؤجر صاحبها ان شاء الله تعالى، لا اقلل من شانها، لكن اقصد ان قلبك انت بتقول وانت خارج: توكلنا على الله، والله يعلم منك انك كاذب لانك متعلق بالكرت الذي ضمن اوراقك. ما انتش متعلق بالله، ده انت معك كرت من فلان ورايح وتبقى نافش ريشك قوي. فده توكل معلول مدخول على قدر تعلق القلب بهذا السبب، وعلى قدر التفات القلب الى هذه العلة. قال: فحقيقة التوكل توحيد القلب. فاذا تعلق القلب بغير الله فتوكله معلول مدخول. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص توكله على الله بقدر التفاته وتعلقه بغير الله. ومنها هنا، ده كلام غني جدا مش هتلاقي غير ابن القيم والله، ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق يقول ابن القيم، وهذا حق، لكن رفض الأسباب عن القلب لا عن الجوارح، فيكون منقطعا عن الأسباب متعلقا بالأسباب، أي منقطعا عنها بقلبه متعلقا بها بجوارحه. قيل لحاتم الأصم وهو من سادات المتوكلين على الله، قيل له: يا حاتم، كيف حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيه. قالوا: فمن أين تأكل يا حاتم؟ قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وانت بترزق عشان تقول له انت بتاكل منين؟ ان كنت ترزق ورأيت هذا الذي لم ترزقه في رخاء ونعمة فسأله، من حقك ان تسأله من اين ترزق ان كنت تظن انك ترزقه. انت لا ترزق نفسك، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، وليس الرزق مالا فحسب، لا. قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان هذا الرزق أو معنويا. هذا تعريف الرزق. الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان هذا الرزق أو معنويا. فالإيمان رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والولد الصالح رزق، والزوجة الطيبة رزق، وما نحن فيه الآن من أعظم الرزق، والصحة رزق، والمال رزق، إلى غير ذلك. من أين تأكل يا حاتم؟ قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالتوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، لكن لا يلتفت القلب إلى الأسباب. الحمد لله يهديكم مصر على رزق. هذا رزق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأخذ بالأسباب. تعال انظر إلى واقع الأمة المريض الأليم. والله لو أقسمت على ذلك فأنا صادق، لا أعلم الآن أمة على وجه الأرض قد فرطت في قانون السببية كأمة سيد البشرية. والله لا أعلم الآن أمة قد فرطت في قانون السببية كأمة سيد البشرية. لك احنا بتوع النبي جدع، واللي يحب النبي زوج، أكل ونوم يديك دبلوم، كلام فاضي لا قدم له ولا ساق، بل وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أمة قد ضيعت قانون الأخذ بالأسباب. في جانب العلم، السياسة، الاقتصاد، الجانب العسكري، في الجانب الفكري، حتى في الجانب الإيماني الروحي، عطلت الطاقات في الأمة، عطلت الطاقة العددية في الأمة، مليار وثلث الأصفار خلف الواحد لا وزن لهم ولا قيمة ولا كرامة، بل أصبحت الأمة الآن غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول أو كدويلات متناثرة بل متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلة بعد عزة. الأمة الآن تدفع الجزية كاملة غير منقوصة. الأمة الآن تدفع الجزية كاملة غير منقوصة. وهذه الكلمة تحمل من المعاني ما الله به عليم. لماذا؟ لأن الأمة تفرطت في حقيقة التوكل. لو زرع موحد لله الآن الأرض وجلس إلى جوار الأرض يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى دون أن يأخذ بأسباب الحرف والزرع والعناية والري إلى غير ذلك، لن تعطيه الأرض ثمرتها. ولو زرع الأرض هذه كافر واعتنى وأخذ بالأسباب لجنى الثمر، لأن الله رب الكافر والمؤمن على السواء. لا يمنع الله الرزق عن الكافر لكفره، فهو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، كما قال العلامة الألوسي في تعريف معنى الرب. الله جل وعلا يعطي الكافر والمؤمن، إن أخذ بالأسباب أعطاه. إن لله سننا ربانية في الكون أيها الشباب، إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. مستحيل. لقد هزم الصحابة وقائدهم رسول الله في أحد، لأنهم فرطوا في سبب واحد من أسباب النصر، ألا وهو السمع والطاعة لرسول الله. عاوز الشباب ما يعي هذا. وأنا قلت بأننا ما بشرحش قصة، ما بتكلمش في السيرة كقصة، وإنما كمنهج تربوي متكامل. لقد هزم الصحابة في أحد وقائد الميدان رسول الله، لأن الصحابة أو لأن بعض الصحابة وهم الرماة فرطوا في سبب واحد من أسباب النصر، ألا وهو السمع والطاعة لأمر واحد من أوامر رسول الله، فكانت الهزيمة. ولا تزين اللفظة ولا تجملها، هزم المسلمون. نعم. وقالوا أن هذا ونزل القرآن، قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لا تعلق الهزيمة التي أنت فيها الآن أو التي منيت بها الأمة الآن على غيرك، لا تعلق على الحكام ولا على العلماء ولا على أمريكا ولا على بريطانيا، بل العيب فينا والهزيمة عندنا، وما أوتينا إلا من قبلنا أو إلا من قبل أنفسنا. قال جل جلاله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأمة غيرت في جانب العقيدة، غيرت في جانب العبادة، غيرت في جانب الشريعة، غيرت في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك، غيرت في الجانب الفكري والتربوي، غيرت في جل الجوانب، غيرت الأمة. فتغير الحال من عز إلى ذل، من نصر إلى هزيمة، من غنى إلى فقر. كانت الأمة تقود الأمم كلها بجبارة واقتدار، وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فأصبحت الأمة الآن لا تعرف طريقها بل وتتأرجح في سيرها. كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. فأصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني بشتى نواحيه العلمية والنظرية والعملية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الأمة لم تحسن أن تحقق التوكل على الله كما علمنا إياه سيد المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطالب المسلم بكل أسف ومعرة يمر عليه العام الدراسي ويخرج بمادة أو مادتين ثم يقول بركة بركة طلعت بمادتين بركة، وقد يكون سعيدا. وهذا إن فتش سيرى أنه قد فرط في فهم حقيقة التوكل وتحقيقه، لم يأخذ بالأسباب، لم يأخذ بأسباب التفوق. الأمة الآن نحن نفخر بأننا نركب أفخم السيارات، ونحن بكل أسف لا نحسن أن نصنع دراجة متقنة. الثوب الذي ألبسه الآن ليس من صنعنا، ليس من عملنا، فكيف تكون ملاهجنا من رؤوسنا ولقمتنا ليست من فؤوسنا؟ كيف نتحكم في إعلامنا وتعليمنا؟ وما زالت الأمة إلى الآن تنتظر معونة شرقية أو غربية. فحقيقة التوكل أن نأخذ بالأسباب، وأن نصدق في أن تتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب. كل في ميدانه، كل في مجاله. لو أبدع الخطيب على منبره بالإعداد الجيد على قدر جهده وطاقته، لا أن يرجئ الإعداد ليوم الجمعة في الصباح ليسرق كلمة من هنا وكلمتين من هنالك ليرتقي المنبر بعد ذلك ليسرق وقتا من وقت المسلمين ثم لينزل وقد ظن أنه أدى ما عليه لله جل وعلا. ما حقق التوكل؟ ليبدع الطبيب في عيادته بالإعداد الجيد، بالبحث العلمي، بالسفر هنا وهنالك، بقراءة آخر ما وصل إليه الطب الحديث، بالممارسة العملية عند رجل ممارس جيد من الأطباء المسلمين. فليبدع المهندس في مصنعه، فلتبدع الأم في بيتها، فليبدع الرجل في حقله الفلاح، فليبدع الطالب في مدرسة وجامعته. فليحقق كل مسلم ومسلمة التوكل على الله كما علمنا إياه سيد المتوكلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حققت التوكل وأخذت بالأسباب ولم يتعلق قلبك بالأسباب بل بمسبب الأسباب، كن على يقين مطلق بأنك ستجني ثمرة التوكل الحلوة في الدنيا قبل الآخرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. على الله عز وجل يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة في وقت تشتد حاجة الأمة فيه إلى تحقيق التوكل على الله. أنا أعتقد أن الأمة لا تحتاج إلى مال، فلقد وقفت يوما على رقم الفوائد لأموال المسلمين في بنوك أمريكا، والله الذي لا إله غيره ما استطعت أن أقرأ رقم الفوائد فضلا عن رأس المال الأصلي، والله ما استطعت أن أقرأ رقم الفوائد لطول الرقم ما استطعت. فالأمة لا تحتاج إلى مال، بل ولا تحتاج إلى نفط. فلعاب العالم كله يسيل لنصف الأمة، وجر العالم الجيوش من الشرق والغرب ومن أقصى الأرض من أجل هذا النفط الذي من الله به على أمة النبي محمد. حب الله الأمة بمناخ تغبط عليه من كل أمم الأرض. حب الله الأمة بموقع استراتيجي فريد في الكرة الأرضية لا نظير له ولا مثيل. حب الله الأمة بالأدمغة والعقول الجبارة المبدعة التي قتلت مواهبها وقتل إبداعها في الأمة، فهاجرت شرقا وغربا لتبدع هنالك. لا ينقص الأمة شيء، لكنها تحتاج إلى أن تعرف ربها، تحتاج إلى أن تحقق التوكل على الله، تحتاج إلى أن توظف هذه الطاقات التي تملك وأن تصدق في اعتمادها على الله جل وعلا، تحتاج إلى أن تحقق ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وأذكر مرة ومرة بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب، لما انتهت معركة أحد وقف أبو سفيان بالقرب من جيش المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فكررها أبو سفيان ثلاثا فاطمأن إلى أن النبي قد قتل، فقال في المرة الثانية أفي القوم ابن أبي قحافة يسأل عن الصديق، فقال النبي لا تجيبوه، فكررها ثلاثا واطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قد قتل، فنادى في الثالثة أفي القوم ابن الخطاب، فقال النبي لا تجيبوه، فكررها ثلاثا فاطمأن إلى أن ابن الخطاب هو الآخر قد قتل ففرح، ثم قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وهنا لم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه فقال كذبت يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك أو ما يحزنك. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثله، يقصد حمزة، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال أخذ يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل، وهنا قال النبي لأصحابه ألا تجيبونه، وقلت كان من لحظات يقول لا تجيبوه وهو الآن يأمرهم أن يجيبوه. لماذا؟ لأن القضية في المرة الأولى كانت متعلقة بالأشخاص، ولكنها في المرة الثانية متعلقة برب الناس. ألا تجيبونه؟ قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. أعلو هبل، قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان وهذا هو الشاهد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي ألا تجيبونه؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ده المفتاح يا أخوة، أقسم بالله في هذه اللفظة مفتاح التمكين، مفتاح النصر، مفتاح العز، مفتاح الاستخلاف، مفتاح السعادة والسيادة والكرامة. الله مولانا ولا مولى لكم. هل الله مولانا حقا أم أن أمريكا هي مولانا؟ أم أن الغرب هو مولانا؟ أم أن أوروبا هي مولانا؟ أم أن نفسك هي مولاك؟ أم أن هواك هو مولاك؟ أم أن مالك هو مولاك؟ أم أن الأنا التي تضخمت فيك بين جنبيك هي مولاك؟ من مولاك؟ تحتاج إلى تحقيق. لو حققت الأمة التوكل لسعدت في الدنيا والآخرة. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وإن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله معك فعلى أي شيء تحزن. إن كان الله كافيك فعلم الخوف، وممن الخوف؟ الله الذي لا إله غيره من شعر بحلاوة هذه المعية فهو في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. والله من شعر بحلاوة هذه المعية فهو حسبه. معية النصر، معية التأييد، معية المدد، معية الحفظ، فهو في جنة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ما ترك النبي سببا من الأسباب إلا وأخذ به. يمكث في الغار 3 ليال حتى تهدأ حدة البحر. عبد الله بن أبي بكر ينقل إليه الأخبار. المتجه إلى المدينة يتجه شمالا، يتجه النبي جنوبا. عامر بن فهيرة ماهر شريط بالطرق، وإن كان على الشرك إلا أنه أمنه على ذلك. كلها أسباب. طعام، معهما الطعام. شراب، يبيتان كل ليلة في رسل غنم أبي بكر. ما ترك سببا. رأى الإمام أحمد رحمه الله رجلا يأتي إلى قافلة الحج مع الإمام أحمد بلا زاد بلا راحلة، فقال له الإمام: إلى أين؟ قال: إلى الحج. قال: أين زادك وراحلتك؟ قال: أنا متوكل على الله. قال: إذن فانصرف، وإلا فأنت متوكل على القافلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أتوقف عند هذا القدر في حديث البخاري لنلقي الضوء سريعا على قريش. ماذا صنعت؟ فلقد تحولت قريش إلى حمم من الغضب، وتحولت دار الندوة إلى بركان ثائر يريد رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ثمن. خذوا على وجه السرعة هذه الرواية لابن إسحاق، والحديث حسن بمجموع طرقه، والحديث حسن بمجموع طرقه. فلقد راه أبو نعيم في الدلائل، والطبري في التاريخ، والبيهقي في الدلائل أيضا، كلهم من طريق ابن إسحاق. ورواه الطبري وأبو نعيم والبيهقي من طريق آخر عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح دون واسطة. وعبد الله بن أبي نجيح ثقة، لكن من أهل العلم، من أهل الجرح والتعديل، من قال لكنه ربما دلس في آخر عمره. عن مجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر تابعي ثقة وإمام معروف، وعبد الله بن عباس صحابي جليل. وللحديث شاهد رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن قتادة. فالحديث حسن بمجموع الطرق إن شاء الله تعالى. عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، عن عبد الله بن عباس، قال لما اجتمعوا لذلك أي قريش واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا في اليوم الذي اتعدوا فيه له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، فاعترضهم إبليس. تذكرون هذا الذي صرخ يوم العقبة؟ لكنني لا أجز بأنه الذي ظهر لهم في دار الندوة، كلا. فاعترضه إبليس لعنه الله في هيئة شيخ جليل عليه بت له، بت أي عليه كساء غليظ، فوقف على باب دار الندوة، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش، عتبة وشيبة وأبو سفيان وطعيمة وجبير والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وغيرهم ممن لا يعد من قريش. فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيته، وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيه، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. فتشاوروا ثم قال قائل منهم قيل إنه أبو البختري بن هشام احبسوه في الحديد هذا رأي وأغلقوا عليه بابا، وإذا امكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقال أبو البختري بن هشام احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم، أي انتظروا حتى أموت. فقال الشيخ النجدي وهو من؟ لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يتبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي؟ شيطان. فتشاوروا ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فيه أو يخرجوه فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا والله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، أديروا فيه رأي آخر. فقال أبو جهل بن هشام وكأنه من نسل هذا الشيطان قال والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. فقالوا جميعا وما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا، وسيطا أي أعلانا نسبا وأرفعنا مجدا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمد إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فأقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. فرضوا منا بالعقل أي بالدية فعقلناه لهم. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل. قال الشيطان: القول ما قال الشيطان. قال: القول ما قال الرجل، هذا الرأي ولا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تبت هذه الليلة في فراشك. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لهذا الفتى المبارك للفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وعظمة البطولة وروعة الشرف، للسبل الذي تربى في حجر المصطفى وكذا، قال النبي لعلي: نم على فراشك وتسج ببرد هذا الحضرمي الأكبر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه. صلى الله على الصادق، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه. والله الذي لا إله غيره، ود علي لا أقول أن لو اتشح ببرده الحضرمي الأخضر، بل لقد ود علي أن لو اتشح ببرد من الدماء الزاكية لينسج بدمائه عباءة يحمي بها قرة عينه المصطفى. نام علي. قال ابن إسحاق، وهذا حديث مرسل باب الأمانة، هذه رواية أخرى والحديث كما أقول مرسل، رواه عن ابن إسحاق أبو نعيم في الدلائل، والطبري في التاريخ، والبيهقي في الدلائل. قال: حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال وهم على باب النبي: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم. أبو جهل يهزأ ويسخر بكلام رسول الله، بقول لهم هم واقفين على الباب محاصرينه، حاصرين الدار النبوية المباركة، بقول لهم: أبو جهل، إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعدتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعدتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم، أنا أقول هذا وأنت أحدهم، لأبي جهل. وأخذ الله على أبصارهم فلا يرون رسول الله، فجعل النبي ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، الآيات إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع النبي على رأسه ترابا. ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. وهكذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تخطيط محكم وخدعة بارعة انطلت على الأغبياء منهم والأذكياء، ولم تكتشف قريش ما حل بها من الخيبة والهزيمة والعار إلا بعد أن تنفس الصبح في وجه المحاصرين لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظهم من سباتهم العميق ومن غفلتهم الكبرى، ليخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وليسخر منهم بعد ذلك هذا الفتى المبارك الذي يزن في ميزان الرجال أمة، إنه علي بن أبي طالب، ذلكم الشاب الذي خدع طواغيتا سربلهم الحقد وحنطهم الغل أمام البيت النبوي المبارك. فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يواصلان السير نحو جبل ثور، كان المشركون يكتشفون أنهم قد أصيبوا بخيبة وهزيمة جديدة، حيث خرج رسول الله ولم يكن في هذا البرد الحضرمي الأخضر سوى علي، ونصر الله عبده. وفي لحظة من اللحظات تتعطل جميع الأسباب، حيث ينظر الصديق ليقول لصاحبه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لكن هيهات هيهات. فمتى التفت قلب النبي إلى الأسباب، ومتى غاب قلبه عن التعلق بمسبب الأسباب؟ فيرد سيد المتوكلين على صاحب ذرة سنام الصديقية في الأمة بقولته الخالدة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. مشوار طويل نسج فيه الصديق عباءة حب، وكان فيه بحق سحابة صدق وطيف حنان، فعل ما لا يصدقه عقل، جسد الحب تجسيدا في صحراء مغفرة. تعالوا هنا لنتعرف على صدق الصديق وعطاء الصديق في رحلة الهجرة، ولكن ذلك في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواننا الليل أرسل لي الأسبوع الماضي وريقة صغيرة قرأتها والله بقدر الله، وقد أخبرتكم أنني لا أستطيع الآن أن أقرأ كل الأسئلة، فتربو على 2000 سؤال تقريبا، فلا أستطيع قراءة الأسئلة كلها، وإنما ألتقط ما يسر الله عز وجل ما قدر لي أن أقرأه. فأقعت في يدي ورقة صغيرة من أحد الإخوة الأفاضل يقول لي فيها بأنه ما سمع إلى الآن مني ولا من غيري من أهل العلم جديدا في موضوع الهجرة، ما سمع مني ولا من غيري من أهل العلم جديدا في موضوع الهجرة. وأنا والله الذي لا إله غيره لا أدخر وسعا في التنقيب وفي البحث وفي القراءة، فأنا أقرأ كل أسبوع الفقرة القليلة الصغيرة التي يعني أذكركم بها، أقرأها والله من 54 مرجعا من المراجع، 54 مرجعا الفقرة فقط اللي أنا عاوزها هنا وهنا وهنا وهنا، وأختار بطريقتي ما يسر الله وقدر لي أن أختار. فأنا أشهد الله أنني لا أدخر وسعا ولا جهدا في الإعداد طوال الأسبوع، بل وقد يأخذ حديث واحد مني لأحققه والله ما يربو على 6 ساعات أو 7 ساعات. فأنا يعني هذا يعني جهدي، وهذا جهد الضعيف المقل، وهذا جهد علمائنا. فأنا يعني لا أعلم جديدا في الهجرة من 14 قرنا. حديث الهجرة في البخاري هو حديث الهجرة، ما تغير ولن يتغير، والدروس المستفادة التي يخرج بها كل من فتح الله عليه من أهل العلم تكاد تكون متقاربة. أنا أقول أقرأ أكثر من 50 مرجعا قد لا أرى، يعني أرى تشابها كبيرا جدا جدا بين كل هذه المراجع. فأنا أستحلف هذا الأخ الكريم بالله، إن كان عنده من العلم الجديد في الهجرة فالعلم رحم بين أهله، فليمدني به، وأنا أشهد الله أنني سأقرأه على أسماعكم، ولن أستحي أبدا أن أنسب هذا العلم. أقول هذا العلم للأخ الذي أرسل به إلينا، سأذكر هذا، فالعلم رحم بين أهله، إن كان عندك الجديد يا أخي فأرسل به إلي وسأذكر به إخوانك. وأنا أظن فيك إن شاء الله تعالى أنه لا يعنيك أن تتحدث أنت، ولا يعنيك من يتحدث، بل يعنيك أن يقال الحق، ولا يعنيك من يرفع الراية، وإنما يعنيك أن ترفع الراية. فأرسل بما هو جديد عندك في أمر الهجرة وفي غير ذلك من العلم، وأنا أعدك أنك ستسمعه مني بلا تردد. والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نيتنا وأعمالنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.